حصريا على موقع djkimo.com. هالفترة أنام وأقعد بطاري، لما ما أفكر بيك أفكر بيك، مو بالبال عايش، مو بالبال عايش، بالي عايش بيك. أنام الليل هم ألقى قلبي حضنك بحلمة، بس من نقعد من النوم أثر طيفك يا لأشتم، شحتي وسيرتك تنقال بين الكلمة والكلمة. ردت ويا راسي شي مو منه، ايش انطيني منه، ايش انطيني منك حتى لو حزنك. غيابك بالجسم مصروح، وشفت الدنيا نص دنيا، كآبة وانعزل بالبيت لا روح ولا جي، وكابر بالصور اضحى ابين كل شي ما على موقع djkimo.com.